يقول ثبت أن إبراهيم عليه السلام كذب كذبات، كيف نجمع بين هذا وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب؟ الكذب يحرم ويجوز ويجب، لأن في شيء اسمه تزاحم المفاسد، إذا تزاحمت المفاسد لا بد أن يرتكب إيش؟ الأخف. إذا جاك واحد شرير يبحث عن واحد وبيده السلاح ويقول لك أين فلان وهو عندك في البيت نايم، تقول الكذب حرام، هذا هو نايم؟ يجب عليك أن تقول لا، ما رأيته، ما هو موجود، لأن الكذب هنا يجب، لأنه يا تكذب يا تقتل نفس. إذن أحيانا يكون، ولذلك ليس الفقه أن تعرف أن هذا حلال أو هذا حرام، الفقه أن تعلم أي النفعين أنفع وأي الضرين أكثر ضر لتتفاداه بالآخر، هذا هو الفقه، هذا هو العلم. لذلك أحيانا يكون المسلم لا بده من ارتكاب ما لا يجوز، فمن الفقه أن يرتكب أخف الضررين. إذن إبراهيم ما عمل ذلك، والذي قال كذب، ولكن كان يوري في ذلك صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. هل يجوز إقامة الجمعة بالخلاء لعدم وجود مسجد؟ لا أعرف هذا. الجمعة لا بد لها من بناء ولا بد لها من التقري، لا أعرف الجمعة في الخلاء، لا ما أعرفها. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ مخاطبون بها، لكن لا يجزي عنهم الخطاب إلا بعد الإيمان. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تقبل منهم إلا بعد الإيمان، بدليل لم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض وكنا نكذب، فالتكذيب بيوم الدين كفر، ولكن عدم إطعام المسكين ما هو كفر. إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تقبل منهم إلا بعد الإيمان، هذا هو الصحيح إن شاء الله. هل يأثم من صلى الجنازة في المقبرة؟ لا يأثم من صلى على الجنازة في المقبرة، لا يأثم، لكن نعم، لكن الصلاة الأخرى لا يصلي، الصلاة اللي فيها السجود وركوع لا تعمل في المقابر. هل ترفع اليد في تكبيرات الجنازة؟ ورد ذلك عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق، نعم، وهذا يعطى حكمش الرفع. هل يجوز للحاج أن يعتمر عن أهله عمرة واحدة بنية واحدة؟ لا أعرف هذا، أعرف أن الإنسان يحج عن إنسان واحد أو يعتمر عن إنسان واحد، أما إنسان يحج عن الناس مع بعض ويعتمر، هذا لا أعرفه، إلا إذا اعتمر هو لنفسه وقال اللهم الحق ثواب ما قرأت لفلان وفلان ويقسمه بينهم، لكن لا أعرف هذا. لبيك حجا عن فلان، أما عن فلان وفلان لا أعرف هذا، ومن يعرف يقول لي، من وقف على شيء في هذا من الحضور؟ أنا لا أعرف، هل فيكم من يوقف على شيء في هذا؟ لا أعرف. نعم. وأما الذين شقوا ففي النار الآية، هل فيه دليل على فناء النار؟ لا، لأن إلا ما شاء الله، وقد شاء الله أن نار الكفار لا تخمد ولا ترمي، لأنه قال كلما نضجت جلودهم، وقال كلما خمد، وبعدين قال خالدين فيها، نرجو الله السلام والعافية. متى تنتصر أمتنا؟ إذا قامت بالأسباب، لأن الدنيا يحكمها قانون الأسباب، فإذا قام المسلمون بالأسباب المطلوبة انتصروا. نعم، لأنه كل شيء له سبب، فالمسلمون ينتصرون بركنين، الإعداد والاستقامة، والدليل على ذلك إيش؟ غزوة الأحزاب الخندق، قام المسلمون بالركنين، حفروا الخندق وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليم. فإذا قام المسلمون بالركنين الله يأتي بالرياح والملائكة ويهزم أعدائنا كما هزمهم يوم الخندق. ولذلك نحن أقوى شيء قوينا هو الاستقامة، وإعداد ما نستطيع ولو عصى. فإذا أعددنا ما نستطيع واستقمنا عند ذلك ننتصر. أما إذا كنا لا نقوم بالأسباب، طبعا لا يمكن الإنسان أن يجد النتائج بدون الأسباب. الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، كان يمكن أن يطلع لها الرطب من الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عبد الله بن الأريقط وأخذ نواضحه وجلس في الغار 3 أيام ومشى، وكانت الملائكة تحيط بالغار لو جاء أهل الأرض ما يستطيعون، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجلد لم ترى، لكن أراد أن يقوم بالأسباب. فلذلك الدنيا يحكمها قانون الأسباب. فإذا قام المسلمون بالأسباب أعدوا وثبتوا ولا تنازعوا وقاموا بالأوامر المأمورة بها وكفوا عن النواهي، عند ذلك يأتيهم إيش؟ النصر. ولذلك لكل شيء إيش؟ سبب. ومن أقوى ما يقوي المسلم هو إيش؟ هو الاستقامة. ومن الاستقامة الإعداد، لأننا إذا استقمنا لازم نعد. الله يقول وأعدوا ولا تنازعوا اثبتوا تعاونوا على البر، كل هذه الأوامر. إذن إذا اهتممنا بهذه الأوامر وجعلناها في الصدارة بإذن الله تعالى يكون ذلك سببا في عزة المسلمين. من فضلك نريد أن توضح لنا صيغة جسم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه بالنسبة للقبلة وبالنسبة لجثمان صاحبي أبو بكر رضي الله عنه وعمر. الله أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في منزله لأن الأنبياء تدفن حيث تموت، نعم، وهو صلوات الله والسلام عليه لم يرد عنه شيء في قبره. ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أما ما بين بيتي وقبري ومنبري لا، قبري لا تصح، وإنما الذي يصح ما بين بيتي ومنبري. وهو قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة، وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. واتفق العلماء على أن الذي يحج ولا يأتي للمدينة ليس عليه ذنب، وليس من رجع من دون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره في حجه بمذنبه، ولكن الذي يأتي للمدينة يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويزور البقيع وشهداء أحد، لأن زيارة القبور مأمور بها للتذكر للموت. ومن قال من زار ولم من حج ولم يزرني فقد جفاني، كل هذا ما في شيء يصح حسب ما يقول العلماء. ولم أقف على من زاره صلى الله عليه وسلم من العلماء من الصحابة إلا 3، ابن عمر وأنس وثالث، والصحابة كانوا 100,000 و10,000. فلذلك الدين بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. ولا شك أنه هو أشرف البشر والذي حواه أشرف البقع، لكن ينبغي أن نتبعه، اتباع هو اللي ينفعنا، نعم. وهو ما قال كل هذا لا يصح فيه شيء، نعم، صلوات الله وسلامه عليه. يقول رجل طاف بالبيت الشوطين منها مع الحجر وذلك قبل 30 سنة واعتمر بعده عمر كثيرة، فهل عليه في عمرته الأولى شيء؟ إذا كان طاف بداخل الحجر ما يعني لم يطف، يعمل عمرة أخرى غير هذه، نعم، يعيد العمرة ولو يذبح شاه أحسن، لأنه لازم يكون ارتكب محظورات، فيعمل عمرة أخرى ويذبح، لأن الحج والعمرة إذا دخل فيهم الإنسان لازم يتممهم، وإذا لم يتممهم يبقى على عمرته حتى يموت. وأتم الحج ولا يحلل من الإحرام إلا بواحد من 3 أمور، يا بالاشتراط عند من يقول به فيقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو يطوف بالبيت أو يحصر بالعدو على القول التحقيق، لأن الحصر من غير عدو المحققون يقولون لا حصر، إذا مريض يبقى مريض حتى يموت أو يشافى يطوف بالبيت. هذا الذي يرجح كثير من العلماء، وإن قال بعض العلماء إن المرض حصر، لكن الحصر لا يبقى الإنسان على إحرامه إذا دخل في الإحرام إلا بواحد من ثلاثة: يشترط أو يطوف بالبيت أو يرده العدو، هذا الذي به يرفع الإحرام. أما إذا لم يكن بواحد من الثلاثة يبقى طول حياته هو محرم، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة، ما هو على كيفه، إذا دخل فيه لا بد أن يكمله. ما معنى القول رجل قوي الشكيمة؟ الشكيمة هي العزيمة والنفس، يعني هو قوي الإرادة، إذا يعني صمم على شيء يفعله. نعم. وأصل الشكيمة هو أظن وإذا اعتلى قربصه بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر، يعني قضنا الذي يمسك به الحصان، فهو قوي الشكيمة يعني عنده قوة في التمسك من نزواته، فإذا صمم على شيء هو يمكن أن يفعله، وإذا صمم على أن لا يفعل شيء يمكن أن لا يفعله، لأن زمامه قوي، كأن زمامه قوي هذا ظاهر. نعم. يقول سبق لوالده أن حج ولكنه غطى رأسه حين كان محرما، فإن كان ما فعله يلزم عليه الشيء، فأنا أريد أن نفدي عنه. نعم، إذا كان غطى رأسه عمدا وجلس واستفاد من ذلك مدة طويلة يمكن أن يفدي. نعم. إذا أديت واجب الأضحية قبل الإحرام هنا في المدينة هل علي أنقص من ثواب هذا العمل؟ لا، الأضحية لا تكون إلا في العيد، الأضحية لها ثلاثة: يوم النحر إيش ويومين بعده، هذا هو أوقات ليس الأضحية. أما قبل يوم النحر هذه لا تسمى أضحية، ذبيحة، وأنت تكون إذا كنت حاجا تكون في مكة في هذا الوقت، والحاج لا تلزمه الأضحية عند قول الجمهور. هل السيئة في مكة ومينا ومزدلفة سيئة واحدة أو مضاعفة؟ السيئة لا تضاعف لكن تغلظ، أيوة، لأن العلماء قالوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قالوا إذا فعل السيئة في مكة بدل من أن يضربك واحد يضربك أقوى الناس يكون صوت لكن أقوى من مئة صوت، لذلك قالوا تغلظ. جمع بين الأدلة. نعم. يقول امرأة توفيت وتركت مالا وبعض أولادها أخذ نصيبه من المال ونواه صدقة، وله أخ صغير يريد الزواج، فهل إذا أعطاه هذا المال للزواج يكون صدقة؟ نعم يكون صدقة إذا كان هو محتاج له. غالبا ما تكون المغاسل التي يتوضأ فيها في الحمام، فهل نستطيع أن نسمي الله قبل الوضوء داخل الحمام؟ وهل يجوز أن يتوضأ الإنسان وهو عاري؟ يجوز أن يتوضأ وهو عاري، ما هي مشكلة، لكن الحمام إذا كان الحمام هذا في وساخة وهذا اذكر الله في قلبك لا تذكره باللسان فيه. أما إذا كان نظيف ولا يوجد فيه شيء والوساخة لا تبقى فيه وهو نظيف يمكن أن تسمي الله. نعم. لكن إذا كان الحمام فيه وسخ وغير لائق اذكر الله بقلبك بس. يقول سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج من آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران داخل الجنة، هل هذا صحيح؟ هذا لا أعرفه، ما سمعت بهذا قبل الآن، هل منكم من سمع هذا؟ هذا ما سمعته. هل يجوز التسبيح بالعداد ولو ونستطيع أن نسبحه ونستغفر الله في اليوم؟ تستطيع أن تسبح بأيديك أو بالسبحة أو بالعداد، ما هو مشكل، لكن تعلم أن هذا ليس من السنة أنك تأخذ السبحة هذه، لكن هي جائزة لمن يريد أن يعد. أيوة. فالناس في السبحة بين إفراط وتفريط، نعم. الذي يأخذها لأجل العد ويعتبر أن هذا من باب الميكروفون ومن باب الأمور يعينك على العد أمر سهل. أما يأخذها الإنسان وأنها سنة، لا ما هي السنة. الأفضل أن تسبح بش بأصابعك تأتي لها نور. لكن إذا كان الإنسان عد ضعيف وإذا عد في أصابعه، وهو خصوصا أن هناك 100 من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة محيت عنه 100 ورفعت له 100، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا أحد قال ما قال أو زاد عليه. إذن هذا العد مطلوب. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعده بأصابعه وأخذ آلة يعده بها الأمر سهل. نعم. هل كل امرأة تتزوج بدون محرم فهي زانية سواء كانت مشير؟ لا، ما هي زانية، لكن عملت شيء لا يجوز، ولذلك لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث وإن كان فيه ما فيه لكن العمل عليه. وإذا كان لا ولي لها أو كانت وضيعة، وليها السلطان وجماعة المسلمين. وإذا كان وليها عاضل أو يعني الأبعد يوليها. إذن المرأة لا تزوج نفسها ولا تباشر الزواج نفسها، لا بد لها، لأن النساء ضعيفات وهذه الأمور يحافظ على المرأة، ولذلك لا بد لها من ولي. ولذلك قال ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لو لم يكن للولي ولاية عليها لما نهي عن عضلها. ولا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف من معروف، لا جناح عليهم في ذلك. ولكن لا تزوج المرأة نفسها، وإن أعطيت لها يعني وكالتها فلا بد أن توكل من يقوم بذلك، لا تباشر هي. المرأة لا تباشر زواج نفسها. يقول أريد أن أحج عن ابني المتوفى، هل أدعو في مواطن الدعاء باسمه أو لا؟ أدعو له وادعو في مواطن الدعاء له ولنفسك وللمسلمين، بس أنت تقول حج لبيك حجا عن فلان، لبيك حجا عن ابني أو لبيك حجا عن فلان، وبعدين تدعو لنفسك وتدعو له وتجد أنت الأجر ويجد هو الأجر. أورد ابن السني حديث ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوجه مريم ابنة عمران، من حفظ حج على من لم يحفظ. ابن السني فيه الأحاديث، أنا لا أعرف هذا الحديث. نعم. يقول لك ورد ابن السني، جزاك الله خير. طيب ما عرف درجته هذا؟ نعم. يقول ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني أطلب فيما أعطاك الله من النعم ومن الأموال ومن الخيرات الدار الآخرة، أعمل للآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، واعمل للدنيا كما قال في الحج، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومنهم من يقول آتنا في الدنيا بس وما له في الآخرة من نصيب. اللهم أعطني المال، أعطيني الأولاد، أعطيني الجاه، جعل إبلي يعني تكون سمان، اجعل أولادي يكونوا أقوياء، وما له في الآخرة من خلق. إذن الإنسان يمكن أن ينال من الدنيا وينال من الآخرة، ولكن يكون أهم الآخرة، لأن الدنيا بلاغ. إنما متاع، المتاع الذي يتمتع به ويزول، كالإناء وكالثوب الذي يتمتع به ولا يبقى. أفيدنا يقول في توضيح الفرق بين الآيتين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله جل وعلا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وجزاك الله خير. لا تعارض بين الآيتين، لا إكراه في الدين، لا يكره أحد على الإسلام قبل الدخول في الإسلام، لأننا إذا أكرهنا الناس على الدخول في الإسلام ألزمناها بالنفاق، لأن الإيمان في القلب لا يملك الإنسان، الإيمان شيء يعطيها الله. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وهو ما هو صادق يكون منافق. المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، والله قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن الإيمان شيء يعطيها الله، لا بد في الإيمان من النطق والاعتقاد ثم العمل. النطق بدون اعتقاد لا يقبل، والاعتقاد بدون النطق لا يقبل. قل آمنت بالله ثم استقم، برهن على ذلك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من البرهنة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. لا بد من البرهنة على الإيمان من العمل. أما الآية الأخرى وله أسلم قاد جل وعلا من في السماوات والأرض طوعا أو كرها، كل من في الكون منقاد لله، لأنك أنت الآن لا يمكن أن تتنفس إلا بإرادة الله، لا يمكن أن تنظر إلا بإرادة الله، لا يمكن أن تتحرك إلا بإرادة الله. فالناس منها من يعبد الله طوع مسلم، ومنها من يعبده كره لأنه هو ملجأ إلى الله، ما يمكن أن يعمل شيء لنفسه، لأن هنا يعني التجاء العبد إلى الله فهو عبادة لله، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيء بنفسه. أيوة، طوعا يعني عبادة، أو كره هو ملجأ إلى الله لا يمكن أن يعمل شيء لنفسه. ولله قال وإن من شيء لا يسبح بحمده. نعم، ولكن الكفار هم يعني محتاجون إلى الله احتياج يجعلهم غصبا عنهم يعني يكون منقادين لله، طائعين شاءوا أم أبوا، لأنهم هم يذهبون لما كتب الله لهم ولما أراد منهم شاءوا أم أبوا، فهم طائعون منقادون. الذي كتب الله له جهنم هو منقاد، لازم يعمل بجهنم منقاد شاء أم أبا، لكن هو لا يعرف السابقة ولا يعرف ما لا كتب، ويأتيها على بصيرة، لكن المكتوب في اللوح المحفوظ لازم يقع، وهذه قدرة نافذة. نرجو الله السلام والعافية. ما حكم من استكره على دفع الرشا أو الرشا أو الرشا؟ جزاكم الله خير. الجمهور يقول هذا من باب ارتكاب خف الضررين، وبعض العلماء يشدد في هذا، يقول اترك مالك يضيع ولا تدفع رشا، لأنك لو يضيع مال هذا وهذا بعدين يكف الناس عن الرشا، لكن لو دفع هذا جزء من ماله هذا بعدين يستشري الرشا بين الناس، وهذا اختيار الشوكاني فينا لو طار. يقول أن الإنسان لا يدفع الرشا ولو ضاع ماله، لأن هذا يكون فيه نوع من إيش؟ من تشجيع على هذا. ولكن الجمهور لا، يقول هذا من باب تضيعك لجزء من مالك لتنال بعضه. نعم، هل إبراهيم عليه السلام ولد في العراق أو فلسطين؟ الذي تقول الكتب الظاهر أنه ولد في العراق، نعم، من في الكلدان. أيوة. هل يجوز أخذ صورة فوتوغرافية؟ الله أعلم. يقول في سورة هود قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، ما مفهوم المخالفة وكيف هو؟ مفهوم المخالفة أنهم إن لم يستجيبوا لكم فهم عاجزون، أو مفهوم الموافقة فإذا عجزوا إذا ما طلبوا به صح، ما الذي قبل هذا؟ أيوة، أم يقولون افترى؟ قل فأتوا فإن لم يستجيبوا لكم لذلك فاعلموا أنكم كذبتم وأنه أنزل القرآن من عند الله وأنكم أنتم مكابرون، كما قال هناك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلموا أنه أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. هذا التحدي السافر، ولذلك هذا الدين دين خطير، تحدي سافر. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله بأرادته وبمشيئته وأنكم أنتم عجزتم وأن هذا الدين صحيح والرسول مرسل من عند الله فبادروا بالتوبة قبل أن يفوت الأوان. هذا تحدي سافر. يقول إنه هو من إحدى الدول العربية وقد سمعني نقول إن البلاغة دفنت في مهدها. يعني القصد من هذا الكلام أن العلوم بعضها نضج وبعضها ما نضج، مثلا الفقه وأصول الفقه والحديث والقراءات، هذه أمور درست وبينت وفيها تآليف ووضحت، لكن التفسير لا، التفسير درس لكن مسائل لأنه معجز في جوانب تحتاج. يمكن الإنسان إذا قرأ التفاسير كلها يجد، لكن أغلب التفاسير كل تفسير فيه جانب، لكن البلاغة من المواد التي هي ما درست دراسة قوية. ولذلك وما ذكرته هو فيه بعض الجوانب، نعم ليس فيه كل شيء يعني. الذين يصفون العبادة لغير الله هل يطلق عليهم إنهم مسلمون؟ لا، إذا كان هذا لم تقم له الحجة لا بد أن يبين للإنسان أن هذا عبادة. مثلا الذي يدعو الأولياء ويدعو الصالحين يقال له هذا ترى عبادة، لأن الدعاء هو العبادة ولا يدعى غير الله، أما أن يجيب المضطر إذا دعاه فإن تمادى يخشى عليه. نعم، يبين له ويفهم. يقول ذكرت بالأمس ثلاثة أشياء التي يجب على الإنسان أن ينبغي أن يتصفها ويجب بالإنسان، ذكرتها التقى وش والفهم، بقية واحد الإيمان. التقى وش أيوة، المسلم ضد الكافر، المتقي ضد الفاجر، الفهم ضد المغفل. إذن نحن يجب أن ينبغي أن نكثر هذه الصفة بيننا، المسلم المتقي الفاهم، لأنه إذا كثر هذا كثر الخير بيننا. المسلم يخاف الله يعني مسلم ما هو كافر، المتقي يخاف الله، الفاهم يكون يعرف الطرق التي يرفع بها دينه ويرفع بها أمته، ويعرف كيف يدعو لدينه بالرفق من غير أن يسبب مشاكل لأمته ولا لدينه. هل صلاة الجماعة في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم تعدل 27,000 درجة أم 1,000 فقط، علما بدرجات الجماعة؟ صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه. 1,000 إذا كانت 1,000 أضربها في 27 تكونش 27. يقول هذا كل ما أراد أن يقرأ القرآن صرفه صارف، فما الطريق الأمثل لحالي لعلي أتخلص من هذه المسائل وأنت وأتقن القرآن حفظا، علما بأنني أتمنى أن أبين علوم القرآن للمسلمين؟ بالأسباب، الأسباب قلنا كل شيء مقرون إيش بالأسباب، تدرس تقرأ تجتهد تنظم وقتك بما كنتم تعلمون الكتابة. إذا درست أما تكون تسوف وتقول أنا سأدرس سأدرس يضيع الوقت، خذ أبدأ من الليلة أدرس وكل يوم أحفظ صفحة. ما معنى الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها؟ هذا معنى الآية، أن زيد كانت تحته زينب بنت جحش، وزيد قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله تعالى أن يبطل التبني من كل جهة، قال ادعوهم لآبائهم أيوة هو أقسط عند الله. وبعدين أمر أخبر الله نبيه أن زينب تكون له زوجة. بعدين لما شاء الله تعالى أن زيد يتركها أخبر بذلك، ولذلك الله عاتب نبيه لقوله لزيد أمسك عليك زوجك. ومع الأسف أن كثيرا من المفسرين يقولون كلام لا يصح وظاهر الآية يخالفه، لأنه قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي، الذي أبدى الله هو زوجناكها، ما قال أنها وقعت في قلبه ولا أنه أحبها، وما قاله المفسرون مع الأسف خلاف التحقيق، وإنما الله أخبره بأنها تكون له زوجا وهي تحت زيد، فلما قضى زيد منها وطرا وأراد أن يفارقها واشتكاها قال له أمسك عليك زوجك، فكيف تقول له أمسك عليك زوجك وأنا أخبرتك أنها تكون لك زوجة؟ وبعدين بيّن العلة، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. ولذلك كثير من المفسرين يقولون كلام ويكون مرجوح لأن تكون في الآية دليل واضح على أنه مرجوح. نعم، هذا السؤال ما فهمته. يقول في بلادنا تعاقب المرأة لإرداءها الحجاب، حسبنا الله ونعم الوكيل، وكذلك الرجل إذا التحى، فماذا نفعل؟ يقول تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ينبغي للمسلم أن يسكن مكانا يستطيع فيه أن يعبد الله ويقيم دين الله على الأقل على نفسه وما يعود، فإن كان في بلد لا يستطيع ذلك يرحل إلى بلد يستطيع فيه ذلك. نعم، فإن لم يستطع ولم يجد اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله بيّن المحرمات وبيّن الواجبات وبيّن السنن وبيّن الأنداب وجعل أبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. اتقوا الله ما استطعتم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن اضطر المسلم أبواب الأمام مفتحة، لكن لا يقول مضطر وهو غير مضطر. واحد يشتغل في بليون ويقول لك أنا مضطر للربا، كيف أنت عندك البلايين مضطر للربا؟ الاضطرار واحد يبقى يموت يبقى يقع في مهلك، فالاضطرار معروف والله لا تخفى عليه خافية. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين.